حصريا على موقع دي جي كيمو. نادي الاهلي نادي محترف، نسري الكورة برضو مختلف، كله تحدى بس مش عارف، الاندية ماشية على القلب، احلى فريق بحب اشجعه، ما بفوتش ماتش بسمعه، الاستاد في ثانية ولعه، حب الاهلي مين هيمنعه؟ الاهلي اساس بشهادة الناس، قالوا نادي القرن الافريقي، نادي عنده حماس كام دوري وكاس عد البطولات بقى يا صديقي، المارد الاحمر لما بيحضر لازم يرجع بكوايز، جايين في مغامرة القلعة الحمراء هيلعب وهيطلع فايز، الشناوي كابتن النادي، حارس مرمى برضه مش عادي، جاتلي شوبير ياخدها على الهادي، شاطها الهجمة وقت تبتدي، افشل الوصانع اجوان، يجري ديرك تولع الان، مين زيكوا في دماغ مروان ولا الاسطورة بن رمضان؟ البعبع اوعى ترزقي رقص قصاد واحد واحد، خمسة على عشور خدكم بالدور، حرق مليون وامام جاحي، المرعب زيزو يشهد تنفيذه، بين شرقي خطة ما بيحضر، حسن الشحات وطاهر باشا واتعب قادر وشريف خط احمر، من هنا زي باك اليمين، احنا معانا اتنين جامدين، عمر كمال ده خبرة سنين، محمد هاني من زي ومين، زي ما هو باك الشمال، وسع ياسر وياسين اقوى مدافعين، ما تعدش منهم بسهوله، اتنين جامدين اسد واقفين محترفين من الدرجه الاولى، مهما بيتعبوا برضو بيلعبوا ابطال، بتدافع وتحجم على الكره، بيموتوا ياخدوها ويشوطوا، هوبا المرتده بتتنفس، لما نقول التالته شمال يبقى كده هنهد جبال، صوت الجمهور وحده خيال، في المقصوره عامل زلزال، اعظم ده مش عادي، ده رئيس النادي محمود الخطيب لم يتكرر، واخد بطولات وكسب ماتشات، واللي يقول غير كده بيحور، من يوم أسطورة يشهد له تاريخه، شرف فريقه في اي ملاعب، حصريا على موقع دي جي كيمو.